الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. هما كانوا هيلاقوا حد زيك فين ينقذهم من الورطة اللي هما فيها دي؟ هما مين بس يا عابد؟ ما خلاص دول بقوا جزء من التاريخ، جزء من الماضي. ايه انت مش في الدنيا ولا ايه؟ يعني معناه ايه الكلام اللي بتقول؟ حاجات كتير، حاجات كتير اتغيرت في البلد يا عابد. طب ما توضح كلامك يا شيف. استنى بيانها من الرئاسة، هيعلن خلال ساعات وانت تفهم انا اقصدي. هو الحكم مصفر خلاص ولا ايه يا سيف؟ ايوه يا عابد، جيم اوفر. ايها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر. طب عيط يا أستاذ كامل. والله صدق عملتها من غير ما أخد بالي، بس دي دموع الفرح على فكرة. يا أخيرا الغمة انزحت، أخيرا. أنا حاسس إن أنا بحلم. نهدى شوية يا جماعة، نهدى عشان نعرف نفكر صح. لو كان رأس النظام سقط فلسه النظام نفسه ما سقطش. مش لازم نسيب الميدان إلا لما كل مطالب الثورة تتحقق. الشعب يريد اسقاط النظام، فاكرين الهتاف ده ولا الفرحه نسيته لكم؟ ما دام راس النظام سقط يبقى النظام نفسه سقط يا شيماء. ايه بس مشكلتك؟ مش فاهم. النظام مش راس نظامه بس يا حضره الحكومه السياسيه، النظام دوله عميقه، شبكه علاقات ومصالح لازم تتفتت وتنهار عشان النظام يسقط فعلا. لو فرضنا يعني ان ده ما حصلش يبقى النظام ما سقطش ولا ايه؟ لا طبعا مش هيسقط. لو احنا ما فتتناهمش هم اللي هيفتتونا، وهيخلونا مليون فصيل وطيار عشان يعرفوا يضربونا كل واحد لوحده. ومش بعيد تحصل ثورة مضادة وكل حاجة ترجع زي ما كانت ولا عن 100 مرة. اسمحيلي، يعني شكل قنابل الغاز في 28 دي لسه عاملة لك دماغ؟ افرحي يا شيخة افرحي، الناس كلها من حواليك فرحانة. سيبك بس من النظريات الثورية دي اللي ما بتأكلش عيش. ما هي لازم تبقى ما بتوكلش عيش من وجهة نظر واحد زيك انتهازي وقفاق. انا ما اسمح لكيش تكلميني بالطريقة دي. انت اللي تافهه وسطحيه وفاكره نفسك مثقفه علشان قريتي لك كام كتاب وحافظه لك شويه كلام احمر. تفهمي ايه انت في السياسه عشان تفتي فيها بالشكل الله ده؟ لا لا لا جرى ايه يا جماعه؟ جرى ايه؟ بالهدوء يا جماعه. احنا هنتخانق واحنا في عز فرحتنا ولا ايه؟ صحش كده عيب. الله الله الله صلوا على النبي يا اخوانا. عليه الصلاه وافضل السلام. مش كده امال هتشمتوا الاعادي فينا ولا ايه؟ يعني اديكم معترفين ان لسه فيها اعادي. افهموا الثوره لسه ما خلصتش. لو سيبنا الميدان دلوقتي ثورتنا هتضيع ودم الشهيد هيروح هدر. امال يعني تخلص ازاي يعني يا اخت شيماء من وجهه نظر؟ سيبك منها سيبك منها، دي بتقول اي كلام في الهجايس وخلاص. دي خالف تعرف، انا عارفها كويس. ما هو علشان الكلام مش جاي على هواك يا باهر بيبقى اي كلام. مش هيجي على هوايا ليه بقى ان شاء الله يا ام العريف؟ يا نبغة عصرك واواني. عشان هي بتقول الثوره لسه ما خلصتش وما نمشيش من الميدان، وانت مستعجل على الغنايم يا دكتور باهر. شوف بقى انت مين وعدك بايه. حتى انت كمان يا ربيع هتقوم على عمها؟ ده ربيع هو اللي كشفك قبل مني، انا اللي كاتي ومش واخده بالي خالص. اه يعني ربيع هو اللي سخنك عليا. اسمح لي افكرك يا دكتور باهر، مش انت اللي قلت ده زمان، انا خايف الثوره تتسرق او اي حد يركب عليها. اهو وجودنا جوه الميدان لحد ما تحصل محاكمات ثوريه هو الضمانه الوحيده ان الثوره تحكم، ولحد ما الثوره تحكم وده يحصل لازم نفضل هنا في الميدان ان شاء الله حتى سنه اتنين تلاته مش هم بس. والا كنا نسيبه يكمل بقيه مدته وخلاص بقى، وما كانش فيه لزوم ان احنا نصمم انه يمشي. انا شايف ان المناقشه دلوقتي واحنا متعصبين كده مش هتوصل لنتيجه. فعلا فعلا، وانا بقى مش هسمح لاي حد يبوظ فرحتي. بعدين نبقى نتكلم. خلاص يا دكتور، ما بقاش بينا كلام تاني يتقال. انطرت طريق تاني غير طريقنا. والله يسهل لك يا دكتور باهر يا عز الدين. مش ممكن مش ممكن مش ممكن ده يكون حقيقي. دي مناورة عشان يمشوا ويخلوا الميدان وبعد كده يعتقلوهم، صح يا بابا؟ لا مش صح يا شادي، مش صح. صدقي ان اللي حصل حصل، دي مش تخيلات ولا هلاوس ولا مرض. يعني ايه؟ يعني ايه؟ شوية عيال زي دول اسقطوا النظام؟ يعني عاوز تفهمني كده؟ شوية العيال اللي في التحرير دول بتوع الفيسبوك وتويتر عملوا ثورة؟ لا لا لا لا لا لا لا، مش ممكن، مش معقول. طب كان غيرهم اشطر عملها من زمان. مش شوية العيال اللي بتتكلمي عنهم دول هم اللي حركوا الشارع يا شهد. لكن الشعب الناس هم اللي مالوا الميادين، حتى اللي فضلوا قاعدين على الكنبة قدام التلفزيون وما نزلوش. كان في منهم كتير مؤيدين اللي بيحصل في الميدان. مش شرط ان كل اللي نزل ميدان كان له طموح سياسي عن في السلطة. في منهم اللي نزل عشان عنده مظلمة أو شكوى، في منهم حتى الفاشل اللي علق فشله على النظام. لكن مش ده المهم دلوقتي، احنا لازم نبقى قايين لكل اللي بيحصل حوالينا. اللي حصل ده مجرد بداية، محدش عارف ايه اللي جاي. قصد حضرتك ايه؟ واضح ان امك هي اللي كانت اعقل مننا كلنا. تخيلي، يا لسخرية. على رأي يوسف وهبي. ايه يا بابا حضرتك بتضحك على ايه؟ هو ده وقت ضحك؟ ما اضحكش ليه، هو في كوميديا اكتر من اللي احنا جواها دي؟ مامتك اللي كنت بقول عليها مجنونة وعايزة ادخلها مصحة نفسية طلعت عندها رؤية سياسية احسن مني، كانت شايفة بكرة احسن ما انا شايفه. يعني ايه؟ هو معنى كلام حضرتك ده عاوزنا نسافر؟ يعني نسيب البلد دي؟ عندك حل تاني يا بنتي؟ لا يمكن طبعا، دي بلدنا. ما بقتش بلدنا يا شهد، ما بقتش. خليكي عقلة كده وبلاش تفكري بعواطفك زي عدك. الأمور المصرية دي عايزة تفكير بعقل. أنا مش هسافر واسيب البلد يا بابا، مهما حصل مش هسافر. مش هنسكت يا ربيع، لو سكتنا يبقى بعنا القضية زي باهر ما باعها. هنعمل مليونية وراها مليونية. لحد امتى بس يا شيماء؟ لحد ما المجرمين يتحقوا. لا مش ملكنا طول الوقت يا شيماء، الناس هترجع تتشغل في أكل عيشها، وحتلاقي كلام بقى عن استقرار البلد علشان السياحة وعجلة الإنتاج اللي مش لازم تقف عشان الناس تشتغل، وخد عندي كلام كتير وكتير. كانوا بيحبطونا بكلام قلعا من ده أيام النظام السابق، لكن ما كناش بنسكت. فمش معقول هتيجي دلوقتي وتقولي نمشي يا ربيع. عمر ما هيكون فيه استقرار إلا لما يبقى فيه عدالة. العدالة يعني المحاكمات، القصاص يا ربيع. اهدي بس كده يا شهد، وبلاش تفكير صبياني وقلة عقل. بكلمني حالا على التليفون؟ لا والله في الخير. لسه فاكر حضرتك بقى بعد ما بقى وزير؟ شيف لسه باقي على العيش والملح. صحيح، دولا كده ما كانش عرض نفسه للخطر وغامر واتصل بيا وقال الكلام ده. وقال لحضرتك ايه بقى؟ ايه هو الكلام الخطير اللي قاله؟ في ضغط من الشارع عشان المحاكمات. بس ما تقولي الشارع يا بابا، ما تنرفزنيش من فضلك، دول شوية عيال. أي كان السبب يا شهد، أي كان، مش موضوعنا دلوقتي، فهمي كويس. ناويين يضحوا بناس كتير عشان يهدوا العيال دي ويدوا الإعلام حاجة يشتغل عليها. وحضرتك من الناس اللي... سيف قال لي إنه خلال أيام اسمي هيكون ضمن قائمة الممنوعين من السفر، وبعدها هيستدعيني النائب العام. ايه ده ايه ده؟ بتهمة ايه؟ اي تهمة؟ هم يعني هيغلبوا؟ بس انا برضو مش هسافر يا بابا، ولا هم هيلفقولي تهمة انا كمان؟ خلاص خليك انت، انا تعبت ومش قادر اقنعك. انا هبيع اللي اقدر ابيعه من المزارع والشركات والمصانع، انت شوفي حد يشتري المستشفى، هاخد الفلوس وسافر قبل قرار منع السفر ما يصدر. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية وإهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد ياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.